بسم الله. قال رحمه الله: ووصل ال وإذا المضاف مغتفر إن وصلت بالثاني كالجعد الشعر أو بالذي له أضيف الثاني كزيد الضارب ورأس الجاني. تقدم معكم أن ال والإضافة لا يجتمعان، لأن الإضافة منافية للألف واللام فلا يجمع بينهما، واستثنى النحاة بعض المواضع وبعض الصور يجوز فيها الجمع بين الإضافة وال، فذكر المصنف في ذين البيتين صورتين يجوز فيهما الجمع بين الإضافة وبين ال. الصورة الأولى وقوله قبل ذلك وصل ال بذا المضاف مغتفر، المقصود بذا المضاف هو ما تقدم معكم، والإشارة يعود إلى أقرب مذكور وهو الوصف، الوصف الذي يشبه الفعل المضارع، الوصل الذي يشبه الفعل المضارع، فهذا الذي نعم الإضافة اللفظية، هذا الذي يغتفر فيه هذا الأمر الجمع بين ال وبين الإضافة. وذكر المصنف صورتين يجوز فيها الجمع بين ال وبين الإضافة. هنا الصورة الأولى أن يكون المضاف مقرونا بال والمضاف إليه كذلك، والمضاف إليه كذلك، تقول جاء الضارب الرجلي، جاء المضروب العبدي، جاء الضارب الرجلي، جاء المضروب العبدي، جاء الضراب الرجلي، وجاء الحسن الوجهي، جاء الحسن الوجهي، أن يكون المضاف مقرونا بأل والمضاف إليه أيضا كذلك مقرونا بأل، فهذا يجوز، ومع كون المضاف راعي القاعدة أن يكون المضاف صفة يشبه الفعل المضارع، وصف يشبه الفعل المضارع، فإذا تحقق هذا فجاز الجمع في هذه الصورة بين أل وبين الإضافة، أن يكون المضاف مقرونا بأل والمضاف إليه كذلك، جاء الضارب الرجلي، جاء المضروب العبدي، جاء الحسن الوجهي، يجوز لا مانع من ذلك. ومنهما ذكر هنا مثل له بقوله إن وصلت بالثاني، فذكر الصورة الأولى بقوله إن وصلت بالثاني كالجعد الشعر، فهنا أل وصلت بالمضاف إليه وهو الثاني، والمضاف فيه أل، فيجوز في هذه الحالة الجمع بين الإضافة وأل لا مانع من ذلك، إذا دخلت أل على المضاف إليه وكان المضاف أيضا كذلك مقرونا بأل لأن الكلام عليه. الصورة الثانية أو بالذي له أضيف الثاني، أي أن يكون المضاف إليه مضاف إلى ما فيه أل، إذا كان المضاف إليه مضاف إلى ما فيه أل يجوز الجمع بين الإضافة وبين إيش وبين أل، كقولك جاء الضارب رأس الجاني، جاء الضارب رأس الجاني، الآن المضاف إليه ما فيه أل لكنه أضيف إلى ما فيه إيش إلى ما فيه أل، فيجوز أيضا يغتفر هذا، فتقول نحو ما ذكر جاء الضارب رأسي الجاني لا مانع من ذلك بهذا القيد الذي ذكر. طيب، ومثله أيضا جاء الحسن وجه الأبي، جاء الحسن وجه الأبي يجوز، جاء الحسن وجه الأبي لأن المضاف إليه مضاف إلى ما فيه إيش إلى ما فيه أن، هذا جائز. هنا صورة أيضا ثالثة لم يذكرها، وهي صورة ثالثة أيضا تغتفر، وهي أن يكون الثاني مضافا إلى ضمير المقرون بأل، أن يكون الثاني وهو المضاف إليه مضافا إلى ضمير يعود على ما فيه أل، مررت بالرجل الضارب غلامه، مررت بالرجل الضارب غلامه، فهذا يجوز الجمع بين ال وبين الإضافة، أن يكون الثاني وهو المضاف إليه مضافا إلى ضمير يعود على ما فيه إيش على ما فيه ال، مررت بالرجل هذا الذي يعود عليه الآن، مررت بالرجل الضارب غلامه، مررت بالرجل الضارب غلامه لا مانع من ذلك، لأن الثاني وهو المضاف إليه مضاف إلى ضمير يعود على ما فيه إيش ما فيه ال وهو الرجل، واضح. ومن ذلك قول الشاعر الود أنت المستحقة صفوه، الود أنت المستحقة صفوه جائز، لأن صفو هذا الذي هو المضاف إليه اتصل بضمير يعود أو أضيف إلى ضمير يعود على إلى إيش إلى متقدم، يعود إلى متقدم سواء كان المتقدم فيه أل أو لم يكن، ما هو لازم أن يكون فيه أل. والبيت فيه ما فيه أل المتقدم، الود أنت المستحقة صفوه، لكن قد يقال يعود على الود، فإذا عاد على الود خلاص القاعدة لا ماهي عليه. الود أنت المستحقة صفوه، فنعم الضمير يعود على ما فيه أل وهو الود، وهو الود صواب. فيكون الثالث الحالة الصورة الثالثة أن يكون الثاني وهو المضاف إليه مضافا إلى ضمير يعود على ما فيه، على ما فيها. مررت بالرجل الضارب غلامه، الضارب رأسه، ضارب أخيه، ضارب أبيه، إلى آخر ذلك. وهكذا منهم قول الشاعر الود أنت المستحقة صفوه، فهذا الثاني اتصل بضمير يعود على ما فيه أل وهو إيش؟ الود. واضح. فهذه ثلاث صور يجمع فيها بين الإضافة وأل، من يعيدها سريعا؟ أن يكون المضاف إليه مقرونا بأل، أن يكون المضاف إليه مضافا إلى ما فيه أل، أن يكون المضاف، أن يكون الثاني مضاف إلى ضمير، أن يكون المضاف إليه مضاف إلى ضمير يعود إلى ما فيه، إلى ما فيه أل. هذه ثلاث صور تحفظ. قال رحمه الله بقي معنا صورتان، فالمجموع خمس صور يجمع فيها بين أل وبين الإضافة، صورتان سيذكرهما في البيت هذا. قال رحمه الله وكونها في الوصف كاف إن وقع مثنى أو جمعا سبيله اتبع، هاتان صورتان أيضا يجوز فيها الجمع بين أل وبين الإضافة. الصورة الأولى أن يكون المضاف مثنى، أن يكون المضاف اسم فاعل وصف مثنى، وصف يشبه الفعل المضارع لكنه مثنى، فيجوز الجمع في هذه الحالة وفي هذه الصورة بين أل وبين الإضافة. فتقول جاء الضارب زيد، جاء الضارب زيد، سواء كان المضاف إليه فيه أل أو ما فيه أل، سواء كان أضيف إلى ما فيه أل أو لم يضاف إلى ما فيه أل، أو أضيف إلى ضمير عود إلى ما فيه أل أو لم يضاف. فإذا كان الوصف الذي يشبه الفعل مثنى فهذا يجوز الجمع بين الإضافة وبين أل، فتقول جاء الضارب زيد. أما الضارب زيد ما يصلح، جاء الضارب زيد ما يصلح، لكن هذا في المثنى، إذا كان مثنى الوصف فيجوز أن تقول جاء الضارب زيدا. أما إذا كان مفرد فقد تقدم لابد أن يكون مضاف لما فيه أل، أو هذا المضاف الثاني مضاف لما فيه أل، أو أيضا كذلك مضاف لضمير يعود لما فيه أل. لكن إذا كان مثنى مطلقا، إذا كان الوصف مثنى يجوز إضافته إلى ما بعده مطلقا، سواء كان الثاني مقرونا بأل هذا المضاف إليه أو غير إيش، أو غير مقرون، فتقول جاء الضارب زيد لا بأس، ما فيه مانع من ذلك. جاء المكرم عمر، هذا سيأتي الثاني، نذكر الصورة الثانية سيأتي. هذه الصورة الأولى أن يكون الوصف الذي يشبه الفعل مثنى فيضاف إلى، فيكون الثاني لا يشترط فيه شرط من الشروط إيش المتقدمة، يضاف إلى ما بعده مطلقا بشرط التعريف أن يكون ما بعده معرفة. أما نكرة لا، لا تقول جاء الضارب رجل، لا بشرط إيش التعريف أن يكون الثاني هذا معرفة، سواء كان عرف بأل، عرف بالعالمية، عرف بالضمير إلى آخر ذلك. فهنا يجوز الجمع بين الإضافة وبين أل إذا كان المضاف وصفا مثنى، وهكذا أيضا إذا كان المضاف يشبه المثنى يجري على سننه في الإعراب، أي أنه يعرب بحرفين بالواو والنون أو بالياء وإيش والنون، هذا معنى قوله أو جمعا سبيله اتبع، أي أنه يعرب كما يعرب المثنى يجري في إعرابه كما يجري المثنى، أي أنه معنى ذلك أي أنه يكون بحرفين، يكون بحرفين إعرابه بالياء والنون أو بالواو إيش أو الواو والنون، كما هو حال المثنى يكون بحرفين في حالة رفع ألف نون، في حالة النصب والجر يا إيش يا ونون. وهكذا جمع المذكر السالم فإنه يجري مجرى المثنى يعرب بالحروف أو يعرب بحرفين بالياء والنون أو بالواو والنون، والمثنى يعرب بالألف والنون أو بالياء والنون، هذا معنى قوله أو جمعا سبيله اتبع. فهذا كذلك يجوز الجمع فيه، يجوز الجمع فيه بين الإضافة وبين أل، فتقول جاء الضارب زيد، جاء الضارب الرجل، جاء الضارب غلامه إلى آخره، ما فيه مانع أن تجمع بين الإضافة وبين ما فيه أل إذا كان الوصف جمعا، إذا كان الوصف جمعا فلا بأس أن تجمع بين أل وبين الإضافة كما الحال في المثنى، إذا كان الوصف مثنى تجمع بين ال وبين الإضافة فتقول ضارب زيد ضارب غلامي إلى آخر ذلك. كذلك مع الجمع أيضا الذي يجري على سنن المثنى في الإعراب، فتقول جاء الضارب زيد، جاء الضارب غلامه، جاء الضارب غلام الرجل إلى آخره، ما فيه مانع، هذا واضح. فإذا هذه خمس صور، من يعيدها؟ ذكرنا الثلاث المتقدمة، والصورتان متأخرتان أن يكون الوصف الذي يشبه المضارع مثنى فيجوز أن يجمع بشرط أن يكون مضاف إليه على من؟ نعم أحسنت، فيجوز الجمع هنا بين ال وبين الإضافة، أن يكون معرفة، أن يكون معرفة ما هو علما، أن يكون معرفة سواء كان بالعلمية أو بغير العلمية. نعم الثاني الوصف أن يكون جمعا يجري على سنن المثنى ويسلك سبيل المثنى في الإعراب، يعرب بحرفين، فهذا أيضا كذلك يجوز فيه الجمع بين الإضافة وبين ال، فتقول جاء الضارب عمرو، جاء الضارب غلامه، جاء الضارب غلام الرجل، ما فيه مانع، كما تفعل ذلك المثنى. فهذه خمس صور، والأصل هو المنع، الأصل المنع، لا يجمع بين ال وبين الإضافة، فلا تقول هذا الكتاب زيد، هذا الكتاب زيد، هذا لحن، وإنما يقال الكتاب وإيش؟ كتاب زيد من غير ال. لكن هذه مواضع خمسة وصور خمس يجوز الجمع فيها بين ال وبين الإضافة. فما هو المتفق عليه بالنسبة للأول للمضاف؟ أن يكون إيش؟ هذا لابد منه في الأول، أن يكون وصفا يشبه المضارع، ثم المضاف إليه في الصور الثلاث الأولى يشترط فيه، المضاف إليه في الصور الثلاث الأولى أن يكون مقرونا بأل أو مضاف إلى ما فيه أل أو مضاف إلى ضمير يعود إلى ما فيه أل. الصورة الثالثة الرابعة والخامسة أن يكون المضاف مثنى أو جمعا، الرابعة والخامسة أن يكون المضاف مثنى أو جمعا فيضاف إلى ما هو معرفة سواء كان قرنا بأل إلى آخر ذلك. هذا هو الخلاصة، والله أعلم. تقول قوله على حده أو قوله سبيله هو الذي اتبع سبيله، قوله هو الذي اتبع سبيله سبيل المثنى أي في كون الإعراب فيه بحرف بعده نون، أي في كون الإعراب فيه بحرف بعده نون، هذا معنى اتبع سبيله، أو جمعا اتبع أو جمعا سبيله اتبع، أي في كون الإعراب فيه بحرف بعده نون. إلى هنا.